يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وعلى ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إذ قالوا ليوسف وأخوه ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا. يوسف أعرض عن هذا. واستغفري لذنبك. واستغفري لذنبك. إنك كنت من الخاطئين. إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. قد شغفها حبا. قد شغفها حبا. إنا لنراها في ضلال مبين. إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ. وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله. وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ولقد راودته عن نفسه

تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقومه.